قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ودل هذا على أن الكرم عند الله التقوى. ولا شك أنه قد ترى لبعض الأنبياء من المحن ما لم نجد لغيره. أي محنة قيل، أي محنة قيلت أو حصلت لإنسان مثل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في إطرائه في النار بناء على التوفيق وما يدعو إليه من التوفيق وفي إيهات ولده، هذه محنة عظيمة، يعني يلقى في النار يشوف أمامه تقترب ويصبر على ذلك على إخلاصه، هذا شيء عظيم. يقال اذبح ولدك وقد بلغ أنه السعيد وليس له عنده وليس عنده غيره، نعم، فيمتثل ويستسلم، والولد قد بلغ معه السعي ليس صغيرا لا يثبت له وليس كبيرا قد بان من أبيه، يعني صار يافع، صار يافع أكبر ما تتعلق به النفس بمثل هذا السن. ثم قال اذبح ولدك، هذه محنة عظيمة من يصبر عليه، عرفت؟ ثم إنه قد يفضل النبي غيره بكثرة أتباعه، لأن أتباعه كلما عملوا عملا صالحا فهو مثل أجوله. أما المقام في السماوات فإن نوحا لم يذكر، وأظن أخانا العقيمية وهم لم يذكر في المعراج إطلاقا، هارون في السماء الخامسة، وإبراهيم وموسى في السادسة، ومعلوم أن موسى أفضل من هارون. هارون وموسى ابن الخالة في سماء واحد، نعم، إيش دهية، نعم، يحيى وعيسى، قلت هارون خطأ، نعم، أين هذا السؤال الثاني من نوع سرقة، هل يفتح القطع؟ طيب انت الوقت، يلا انت الوقت. طلبة الجامعة الإسلامية من الجمهوريات واحد منهم يقرأ لما قرأ أولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأن كل واحد منهم سلم إلى آخر. من هو أفضل البشر من حيث الجنس؟ ها؟ لا، نعم، يا آدم الرسل، ثم لا، البشر من حيث أفضل البشر من حيث الجنس صراحة، نعم، الأنبياء، تمام، ثم بعد ذلك، نعم، ثم الشهداء، ثم الصالحين. طيب هذا من حيث الجنس. أما بالتعيين فأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ نعم، قول أنا سيد ولد آدم ولا أخر، هذا دليل قول. والدليل الفعلي أنه صلى بالأنبياء إماما لهم في ليلة الإسراء. طيب هل الولي أفضل أم النبي؟ هل النبي أفضل أم الرسول؟ الرسول يقولون إنه خالق، والنبي يقولون إنه عالم، والولي يقولون إنه ولي مواد، كيف تقول هذا؟ ما رأيك بفكرة الغفلة؟ تقول الولي أفضل ثم النبي لأنه خص بالعلم ثم الرسول لأنه خالق، ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ هو يبقى الرسول ودون الولد. ايش رايك؟ بس فقط من نسأل الدليل، يقول هذا من حيث اللغة، قلت أن الرسول خالد فقط، من حيث الشرع في معنى هذا، نعم، يقول هذا قول باطل، يكفي أن تقول باطل، شرف هذا قول كفر، هذا قول كبر. ونقول لهم إن الرسول جمع بين النبوة والولاية فهو أفضل الأول، والنبي جمع بين الولاية والنبوة فهو في الدرجة الثانية بعد الرسالة، والولي فاتته النبوة والرسالة فليس له من الفضل إلا الولاية. واضح؟ لكن أولئك والعياذ بالله يرون أن من يزعمونهم أولياء أشرف البشر، ولهذا يختصر بهم الحال لعبادتهم وإلى إعتقاد أنهم يدبرون الكون تدبيرا كاملا،

لأن الواجب عليكم إذا كنتم تعتقدون هذا أن تذهبوا إليه بأكل وشرب لأنه محتاج. أليس كذلك؟ لو أن شخصاً في الغرب في خندق ونتركه مئات السنين، هل نحن مقصرون في حقه أو قائمون في حقه؟ نعم مقصرون. فنقول إذن يلزمكم الآن كل يوم تذهبون بفطور في الصباح وغداء بعد الظهر وعشاء في الليل وتدعون عنده دورة من زمزم من أجل إيش؟ يشكو. وهذا هو ما فعله الرافضة فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت إذا تسنى الخروج. يقول السفارين في شرح العقيدة رحمه الله إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد منهم على فرق مشرد وبيده رمح ومعه ماء وعسل وخبز كل صباح حتى ترتفع الشمس وييأس من خروجه إلى الفطور، ثم بعد ذلك يرجع وفي الصباح مثل كله. ليش أتي بهذا؟ قال لأجل إذا خرج من الاستكاب وجد الفطور جاهز والرمح جاهز فأفطر ثم ركب الفرس ودعا إليها. نعم أقول سخيف. نعم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العافية ويعافينا من كلامهم ويعافينا من كلامهم. فالحاصل أن حياة الأنبياء في قبورهم وحياة الرسل في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لأنهم أفضل عند الله. ولكن هل هذه الحياة حياة دنيوية أو برزخية؟ لا نعلمه. الثاني هو نتعلم، وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل يوم. الوقت نعم من تعيد لما نقول أنهم طمان إجابة إليها وهي أنهم سهم السحابة عندما هو حيا. أي نعم، هذا إذا كان إذا لم يمت ثم حي بعد موت بعد دفن ومن الدوام بعد دفن حي. نعم إيش؟ سوريا؟ فهل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهل ضرورة فعل إبراهيم؟ وفعل إبراهيم ضرورة. أنت من قال لك إننا قلنا بأن التولية جائزة مطلقا؟ نحن لم نتكلم على أفهم التولية. التولية للطالب حرام بالإجماع، عرفت؟ وللمظلوم جائزة أظنها بالإجماع، أظنها ولا أظنها. ولمن ليس بغالب ولا مظلوم فيها خلاف، فيها خلاف. بعض العلماء يقول حرام لأن ليس متهم ويطلب على نفسه التهمة، وبعضهم يقول ليست بحرام، والراجح أنها حرام إلا لحاجة، لأن الإنسان لو أجزناه التولية كل ما شاء صار كل كلامه تولية وصار الناس لا يتقون به أبدا. نعم أخذت الأخ. نعم هذه ليست تربيها في الدنيا، هذه حياة برزخية. هذا الظهر الحديث ما تروى الروح ويجسد. كيف؟ يمشي هنا مسلم إلى أن ينزل في آخر الزمان مفاتن. هذا بيئة من خلاف الله عز وجل قال وقال الله يا سعيني من روحي ورافعك إليك. فهل من وفاتنا وفات نوم أو وفات موت؟ والأظهر أنها وفات نوم، وأن الله تعالى حين رفعه أنامه حتى رفعه إلى السماء ثم صار حيا. هذا هو الضرب. وفي آخر الزمان ينزل إلى الدنيا. نعم يقول يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه وذنوني الذهب مغاربا فظن أن لم نقدر عليه، فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسول؟ نقول ما معنى نقدر؟ ما معنى؟ أسألوا لا نبع به معه القدرة التي لك عليك على هذا الحال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي فظن أنه بخروج هذا أنه يجب ساعة عما كان عليه في الأول، فظن ذلك. ولكن الله تعالى أراه أنه في غضبه عز وجل وضيق أي أكثر من ضيقه في بطن فوق، ولولا أنه كان من المصدقين للبث في بطنه إلى يوم القيامة. Thank you. أنا ما أدري أفضل، ولكن يرد عليهم لا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم ذلك. هل فعل هذا اجتهادا أو إرادة بما لا يرضى؟ أسأله كلهم يقول هل الرسول لما أذن لهؤلاء هل فعل ذلك اجتهادا منه أو إرادة بما مصلحته في ذلك؟ طيب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها أشكال، أنهم قد كذبوا يعني وصلوا بالكذب، كذب عليهم في الرسالة، نعم، كذبوا في الوعد بالنصر، وشنا نقول فيها قراءته وظنوا أنهم قد كذبوا، وعلى هذا تكون الظن بما اليقين، مثل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وعلى قراءة قد كذبوا يكون معنى ظنوا أن قومهم الذين اتبعوهم وصدقوهم قد كذبوهم فيما قالوا إنهم مصدقون، يعني أنهم نافقوا أمامهم. هذا هو معنى الآية الكريمة، وليس معنى أنهم أن الله قد تبعهم في الوحي أو كذبهم في النص. نعم، هذا غير رسول ظنون في ظنون أشياء ظنون كثيرة بقى. ما بين ظنون هذه. نعم، تسميش أخذنا خمسة؟ طيب، رابع إن شاء الله تسمي. نعم، اقرأ. شكرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرسل عليه الصلاة والسلام يمتازون عن غيره في الأمور المستحيلة والجائزة والمنكر. والجائز هو الواجب. فما هو المستحيل في حق الرسل؟ الجائز في حق غيرهم خالق الدنيا وفيها، هذا جائز في حق وممتنع في حق ممتنع حق الرسل شرعا وقدر لم يكن. طيب، وما هو الجائز لهم ولغيرهم؟ طيب، مثل طيب، هل تجوز الكبائر على الأنبياء؟ لا تجوز. ما تقول في قصد الناس؟ أو بتأويل. طيب، إذا كان التأويل فقد يكون شيء كبيرة، لكن في حق نازل كبيرة لأنهم لم يتعمدوا. انتظر حكاية. قال المؤلف وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص. ما مراد النقص؟ نعم. النقص في الدين يعني ما تنقص الكفر بدليل قوله من كفر أصل. طيب، أظن أن الباقي أخذ فيه المناقشة. فصل في ذكر الصحابة الكرام. فصل في ذكر الصحابة الكرام. الصحابة والصحابي والصاحب صاحب رسول الله كلهم لهم ميزة على غيرهم. فالصاحب في غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمه الله هو من كثرت ملازمته. صاحبك من كثرت ملازمته لك. هذا رحمه الله، هذا في حق غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. فخرج بقولنا من اجتمع، من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن لم يجتمع به، مثل أن يكون أقبل على المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمات الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، فهذا ليس بالصحابة وإن كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اصطلحوا على أن يسموه مخضرما، ومرتبته بين الصحابة الخلص وبين التابعين الخلص، لأنك إن رب إلى كونه أسلم في عهد الرسول ألحقه بالصحابة

لا لا، الزميل المشارك في مهنة من المهن، فمثلا قد تكون أنت في فصل الواقع فهو زميل، لكن هو صاحبه أجل قد وقد. تمام، الصديق صديق سواء زميل ولا غير زميل، حتى لو مثلا العمل يباين عمل فهو صديق. نعم، وهو غير نبي. من قبل أن يتبع؟ أين؟ في حنيش؟ أين؟ ثم آمن، آمن وروى عنه. والسؤال ها؟ الرواية متصلة إذا قال سمعت، لأنه لا يشترط في التحمل الإسلام، الإسلام يشترط في الأداء، أما التحمل فلا يشترط، لأنه إذا أسلم لا يمكن أن يقول لكم. نعم نعم، للبطين الأنزع. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ريث الصحابة الكرام. سبق لنا في هذا الكتاب بيان من هو الصحابة. نعم حسنا، ما معنى قولنا ولو حكما؟ نعم، وعلى هذا فمحمد بن عبد البر الذي ولد في حجة الوداع يعتبر صحابي. طيب، لو اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ثم لم يره بعد وآمن، هل يكون صحابيا؟ ما هو؟ لأنه اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ونحن قلنا من اجتمع بالنبي بوصفه نبيا، بوصفه نبيا لا بوصفه رجلا سينبأ. فمن اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالرسول وقال هذا هو النبي الذي بشر فيه التوراة والإنجيل فآمن بالرسول، لكن بعده بعد بعثة الرسول لم يره، فإنه لا يعتبر صحابيا لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا. طيب، وقولنا مات على ذلك يشمل ما لو ارتد ثم عاد للإسلام، فإنه يبقى على وصف الصحبة. أما لو ارتد ومات على الإسلام فمعلوم أنه ليس بصحاب، أما لو ارتد ومات على الكفر فمعلوم أنه ليس بصحاب، لأن الردة تبطل الأعمال كلها إذا مات الإنسان عليه وعلى الله. طيب، وهكذا نقول في الأعمال كلها، لو أن الإنسان ارتد ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام فإن أعماله السابقة للردة